إنه

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا الفضيلة في معين الله اللهم صل على محمد ان شاء الله

Thank you. Oh,

علي Thank you.